بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعانا نماذج لنتأسى بها ولتكون لنا قدوة ومثال في قضية الزواج وفي قضية الأسر. C'est maintenant avec certains exemples dans la vie de nos plusieurs, que ce soit un modèle pour nous, que ce soit au niveau des femmes ou là au niveau des hommes. C'est-à-dire, wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire, qissatu Shuraih al-Qadi. هذه قصة شريح القاضي. روي أن شريح القاضي قابل الشعبي يوما رحمهم الله جميعا، فسأله الشعبي عن حاله في بيتي، فقال لو من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. قال له وكيف ذلك؟ قال شريح: من أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، قلت في نفسي فلأتطهر وأصلي ركعتين شكرا لله عز وجل. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي، فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها، فقالت: على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. وقالت: إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم، وفي قوم من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. هذه نساء السلف رضوان الله عليه، هذه التربية الدينية، هؤلاء الذين عرفوا ربهم وتربوا تربية صحيحة على عقيدة صحيحة وعلى اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا الشعبي إمام من أئمة الدين، وشريح القاضي هذا معروف. فيلتقي الشعبي بشريح القاضي فيقول له: كي داير الحالة ديالك في الدار؟ قال ليه: من 20 سنة ما شفت شي حاجة من الأهل ديالي اللي تغضبني، 20 سنة ما شفت شي حاجة اللي تطير عليه في الدار. قال له: وكيف ذلك؟ وكيفاش هذا الأمر هذا؟ قال القاضي شريح رحمه الله: اول ليله دخلت على المراه ديالي شفت فيها زين تيفتن، وشفت فيها شي زين قليل باش يكون في النساء. فقلت في نفسي قضية هكا، انا غادي نتوضا وغادي نصلي جوج ركعات، لاش شكرا لله على هذا النعمة، هذا الجمال الذي اكرمني به الله. انت شوف الراجل دابا بان ليه الزين ديال المرأة، اشكرها الاول باش يشكر الله على النعمة اللي جاتو. ها وعلاش عاود من الاول؟ قال 20 سنة انا ما شفت شي حاجة اللي تطير عليا في الدار. حنا من الليلة ديال العرس نط العافية، ها مخالفين الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفين ديال الامر ديال الله، ناض الصداع مع ام البنت، ها الدري مع ام البنت، البنت علاش تخاصم ليا مع امي؟ باقي ما كما داروا في الطاجين ما يتحرك، باقي والو. ها شوف انت 20 سنة ما شافش حاجة اللي تطير عليه، ومن اللي شافها هذا يدلك كاع ما شافها هو قبل، اختبوا الصلاة على النبي وما شاف تجابوها عليه، من اللي شافها صافي حافظ الزين اللي اعطاه الله سبحانه وتعالى. فنط الضا وصلى ركعتين شكرا لله، من اللي خرجوا الناس من الدار وكل شيء طض وصلى ركعتين شكرا لله. فمن اللي قال السلام عليكم السلام عليكم لقاها سلمت النورة، اي صلت من وراء. ها فمن اللي بيدير عليها يديها باش يدير الدعاء، قالت لي حبس بلاصتك يا ابا اميه ما تحركش بقى تما. فقالت الحمد لله احمده واستعينه واصلي على محمد واله. شكون فينا في الرجال ولا في العيالات اللي تيبغي يتكلم مع الاهل ديالو تيبدا بالحمد ديال الله وتيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بغى ينصحهم شي نصيحه ولا بيقول لهم شي تيبدا بالحمد ديال الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق بيننا وبينهم باش تعرف علاش طريق السلف ما عندك عليها حيدة. نصرهم الله لانه في اي حاجه تنصر السنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام، وما تيبداو شي حاجه الا ما سموا عليها الله وحمدوا عليها الله وصلوا على المصطفى عليه الصلاه والسلام. فقالت لي حبس حمدات الله وصلات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب الكرام. قالت انا امراه غريبه عليك ما تعرفنيش، وانا غريبه وما تنعرفش الاخلاق ديالك انت شنو هما، الخلق ديالك انا ما تنعرفوش، العدد ديالك الطبيعه ديالك انا ما عارفهاش. دابا تصن فبين لي ما تحبين لي داكشي اللي عزيز عليك باش نقوم به. هذا سيد اني الا شي حاجه ما عزيزه عليك انا ما غاديش نديرها، بين لي داكشي اللي عزيز عليك نديرو وداكشي ها هذا انه الا شي حاجه ما عجبك انا ما دايرهاش، انا غير وريني داكشي اللي عزيز عليك. وما تكرهه اتركه، داكشي اللي ما عزيز عليك وتيغضبك انا ما عنديش به غرض. تسع قالت ليه في القوم ديالك، لعلها ماشي من القبيله ديالو، في القوم ديالك راه كانوا النساء اللي يمكن لك تزوج بهم وما درتيش، وفي القوم ديالي كانوا الرجال اللي كان يمكن لهم يتزوجوا بيا، ولكن ما القدر الله القدر ديال الله سبحانه وتعالى لا بد منه، وداكشي اللي بغى الله هو اللي يكون. الان فاش تملكتيني انا فدير داكشي باش امرك الله، دير داكشي باش امرك الله، غير اما عشره بالمعروف او لا تلقني باحسان، غير اما عيشه بالمعروف ولا اتساع. ما زدت على هذا الكلام والو، قال تقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. ها وشوف حنا وشوف السلف ديالنا كي دايرين باش تفهم علاش الله سبحانه وتعالى نصرهم وعطاهم العزه وعطاهم الشرف. وسيمان تنونخيون الله عز وجل دي موديل كيل فو ميديتي بور كومبروند بوكوا لي بيزيول اون اي لونور لا سوبريماسي اي لا غلوار دون سو با موند افون لاغريمون دو الله سبحانه وتعالى دون لو دولا. Voici le juge Shuraih, Shuraih al-Qadi qui était connu. Shabi un jour l'a rencontré. Shabi, c'est un grand imam, un grand récipient de la science. Il l'a rencontré un jour, il lui a dit, Shabi a dit à au juge Shuraih. Il lui a dit, comment ça va chez toi? Écoute, frère d'Allah, Azzawajal. Le juge Shuraih lui a dit, 20 ans, je n'ai pas vu quelque chose qui m'a mis en colère. 20 ans, je n'ai pas vu quelque chose qui m'a mis en colère. La nuit de noces, il y a de la colère déjà. Soit pour des futilités. Hein? Le jeune s'est allumé avec la maman de la fille. Hein? Ou là, la fille, il a allumé la mèche avec la mère du garçon. Ou là, avec la sœur du garçon. La première nuit, il n'y a rien dans ta gêne qui va brûler encore. Hein? Il vient de mettre les pieds dans l'étrier. Lui, Shuraih al-Qadhi, 20 ans de vie, il n'a pas vu quelque chose, ni il y a quelque chose qu'il a, qui l'a mis en colère. Shabi était étonné, il lui a dit, comment? Il lui a dit, la nuit où j'allais rentrer pour consommer avec ma femme, j'ai vu une belle femme, une beauté, pas pareil, une beauté qui perturbe. Ça veut dire que quand on l'a demandé au mariage, peut-être qu'il n'a même pas été la voir. Mais il dit, j'ai vu une femme dont la beauté perturbe. Une beauté qui n'a pas d'égal. Je me suis dit, dans un mois, je vais aller faire l'odo et je vais faire d'orkaat pour remercier Allah. Hein? Regarde. Il a vu une beauté. Il a su que cette beauté, il est Allah. Et donc celui qui l'a donné, et c'est Allah qui l'a comblé avec cette beauté, qu'est-ce qu'il fait? Il va pour faire d'orkaat pour remercier Allah. Hein? Tu comprends pourquoi ils ont la suprématie dans ce bas monde et l'honneur? Et il a dit au moment où j'ai dit « Salam alaikum » à droite et à gauche, j'ai vu que la femme derrière moi a prié derrière moi. M'a pris comme imam, il a pris derrière moi, et au moment où je dis salam alaikum, il a dit salam alaikum. Quand il n'y a plus personne dans la maison, je me suis allé pour mettre ma main sur sa tête, pour faire dua, que doit faire le nouveau marié, en mettant la main sur la tête de son épouse. Et la femme lui a dit, doucement, calme, Ya Aba Umayya, attends, reste là où tu es. Il a dit louange à Allah, je le loue, je cherchais aide auprès d'Allah, et je fais la prière sur Mohammed et ses nobles, sa famille. Hein? Regarde, comment leurs femmes, comment ils étaient. Je loue Allah, hein? Je cherchais aide auprès d'Allah, Azza wa Jal, je fais la prière sur son prophète, alayhi salatu salam. Ça te prouve que nous plusieurs dans la même quand ils allaient conseiller ou dire quelque chose d'important à leur famille, ils louaient Allah, ou là ils commençaient au nom d'Allah. Qui parmi nous y pense? Hein? Qui parmi nous y pense à agir ainsi avec sa femme et avec ses enfants pour les conseiller ou là pour les orienter? Il a fait la louange à Allah. Il a fait la prière sur le prophète. Il lui a dit, je suis une femme étrangère pour toi. Et je ne connais pas ton comportement et ton tempérament. Je ne connais pas ton tempérament. Hein? Montre-moi ce que tu aimes, je vais le faire. Et montre-moi, c'est une femme qui a compris que le paradis, il est dans l'obéissance au mari après l'obéissance à Allah, Azza wa Jal. Montre-moi ce que tu aimes, je vais le faire. Et montre-moi ce que tu détestes, je le laisse. Je ne touche pas. Je ne le fais pas. Je ne le dis pas si c'est une parole. Peu importe. Mais je le mets de côté. Il lui a dit, dans ton peuple, il y avait des femmes avec lesquelles tu aurais pu te marier. Il en est de même dans mon peuple. Il y a des femmes, il y a des hommes avec lesquels j'aurais pu me marier. Mais le destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, devait s'accomplir. Ça, tout le monde croit. Une connaissance d'Allah. Et des croyances très fortes. Hein, et bien ancrées. Et authentiques. Hein? Le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala doit s'accomplir. Maintenant que je suis à toi, fais ce qu'Allah il t'a ordonné. Il ne demande rien du tout. Fais tout simplement, agis selon les ordres d'Allah. Soit une vie en commun dans le bien, hein? Soit une séparation dans le bien. L'un des deux. Et il dit, j'ai dit ce que j'ai dit, et je demande pardon à Allah, à moi et à toi. Et il a terminé, il a fait la conclusion. Hein? Regarde, cette leçon que nous donne cette femme. D'où vient ce genre de façon de faire? Il vient d'une éducation saine, d'une connaissance d'Allah, d'une connaissance de la sunna du prophète alayhi salatu salam, d'un suivi aveugle du prophète alayhi salatu salam, et d'un accomplissement du monothéisme et d'une connaissance d'Allah azza wa jal. فهذه التربية ما تأتي من الفراغ تأتي فهذه الأفعال وهذه الخصال لا تأتي من الفراغ تأتي من تربية دينية صحيحة ومن عقيدة صحيحة ومن اتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام وفهم لدين الله وفهم لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال شريح فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع. فشريح قال لي قال الشعبي قال له جعلتني نضطر باش تانا نخطب في هذيك الساعة. لأنه الإنسان اللي جات وقيت الزواج واش يفكر فاش يخطب فاش يتكلم تتفكر بحاجة أخرى. قال لي حواجتني ضرتني باش أنا تانا نتكلم ونخطب في هذيك الساعة. الشرائح إلى ديال الشعبي رحمهم الله جميعا il m'a obligé à faire une khutba aussi, à faire un discours aussi, à ce moment-là. Parce qu'en général, quand on est dans sa nuit de noces, on ne pose pas un discours. Hein? Et là, agissant ainsi, la femme l'a obligé. Fakultu, Shuraih al-Qadhi, rahimahullah, alhamdulillah, ahmaduhu, wa asta'inuhu, wa usalli ala al-Nabi wa alihi wa sallam. Wa ba'd. فإنك قلت كذا قلت خلاما إن تبت عليه يكون ذلك حظك وإن تدعيه يكون حجة عليك أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. ما في هذا تبين لك أنا هي على معرفة من دينها وهو أكثر من ذلك. فحمد الله سبحانه وتعالى ولا انت قلتي كلام الا تبتي على ذاك الكلام فذاك الشيء اللي قلتيه هو اللي غادي يكون لك غادي يكون تضطر بديك الحياه بالمعروف وكل شيء داك الشيء اللي غادي يكون ولا هذا الشيء زعمتيه هكاك غادي يكون حجه عليك. ها غادي يكون حجه عليك حجه عليك امام من قدامه قدام الله سبحانه وتعالى قدام الله قبل من قدامه هو انا تنحب هذه وهذه وتنكره هذه وهذه والحسنة اللي اشتيها فيها اي الخلق الحسن عمل حن نشريها والعيب اللي اشتيه سريه. ها اللي يدي رحمه الله تعالى بخذ ابو اغفر لي لونج الله الشيخ شهيد وبخذ الله عز وجل بخذ ابو اغفر لي بخير سول بروت عليه الصلاة والسلام الى دي يا بخي tu as dit des paroles si tu restes ferme sur les paroles que tu as dites, ce que tu as dit, tu l'auras. C'est-à-dire que tu as demandé une vie pour le bien, hein? Ben, tu l'auras. Et si tout simplement tu as prétendu, ce ne sont que des prétentions que tu avances, ça va être une preuve contre toi. Devant Allah, ça va être une preuve contre elle. Et aussi devant lui. J'aime ça et j'aime ça, et je déteste ça, et je déteste ça. Et ce que tu vois comme bonne, comme bon comportement, et comme bien, propage-le. Et ce que tu vois comme défaut et comme mal, cache-le. Cache-le, garde-le en secret. Ah, regarde, l'éducation comment elle est. Entendu le tarbiya. Fakultu, fakalat, kaifa mahabbatuka li ziyarati ahli. قلت ما أحب أن يملني أصهاري فقالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له ومن تكره فأكره. قلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قلت لي كي بغيتي الزيارة ديال العائلة ديالي لأن ما بغيتش الأهل ديال زعما يملوا مني يجي ما كاين مشكل ولكن انا ما بغيتش نوصل للمرحله اللي يملوني. ها اي الاصهار ديالو نسابو. قالت لي شكون في الجيران ديالك اللي عزيزين عليك وبيتهم يدخلوا للدار، وشكون اللي متى تحملهم حتى انا ما نحملهمش. انا هذا تقول لي اعطي لهاد المراه دي ساعه راه خايبه، اعطي لها الجيران هادوك هما اللي كاين معزه ولا وطاط، داكشي اللي كان بغيتي ولا كراتي، عجبك الحال ولا ما عجبك؟ ها شوف انت دابا المراه كي دايره التربيه ديال التوحيد، تربيه العقيده، تربيه السنه، شكون هما اللي عزيزين عليك في الجيران ديالك يدخلوا واللي ما تحملهم حتى انا ما نحملهمش. قال لي ها الناس فلان هادو قوم مزيانين وهادو خايبين. وقعد ما نتنو شريح لفامة دي شريح رحمه الله جميعا، كومو tu aimerais la visite de ma famille. Il lui a dit, je n'aime pas que ma belle famille soit lassée de moi. Hein? Que je deviens lassé vis-à-vis à leurs yeux, etc. Qu'il me... Hein? Il vient comme il veut, et que, hein, qu'il ne se lasse pas de moi. Et il lui a dit, regarde maintenant, si tu aimes parmi tes voisins, qui rentre chez toi, comme ça je lui autorise de rentrer chez toi. Qui te déteste parmi tes voisins, je le détesterai aussi. Il lui a dit, telle famille sont vertueux, sont des gens de bien. Telle famille, ce sont des gens du mal. Qui tu aimes, je l'autorise à rentrer chez toi. Qui tu n'aimes pas, je le déteste. Maintenant, notre problème, il est où? Tu lui dis, ça c'est une mauvaise famille. Ça c'est une famille de charlatans. Ça c'est une famille... de mauvaise éducation. Que tu le veuilles ou non, ils viendront. Malgré toi. Hein? Et ça sera... Hein? Une brebis même s'ils volent dans le ciel. C'est comme ça que ça va être. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Éclate ta tête contre le mur. Qala Shuraih, rahimahullah, fabittu ma'aha bi'an'ami layla. وعشت معها حولا لا أرى إلا ما أحب. ركبت معها ذاك الليلة ما عمرو دوش ليلة بحال هذيك الليلة. قالك ها ما شاف من الناس شي حاجة اللي كرهها. ما شاف شي حاجة اللي تطير عليه. شو رايح هذي؟ جي باسي لا نوي لا ميور دي نوي افيك إل. جي فيكو افيك إل أون أني جي با في كيلك شوز كو جو ديتست. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء فإذا بفلانة في البيت قلت من هي؟ من دار العام رجع للدار ديالو من المجلس ديال القضاء فين تيحكم، دخل للدار لقى واحد المرأة ما عارفة، قال لهم شكون هذه؟ نسيبتو ما عارفها كاع، عام ما شافها وحتى نهار الليلة الله أعلم ما شافهاش. ها قال لهم شكون هذه؟ قالوا ختنك أي أم زوجك. فالتفتت إلي وسألتني كيف رأيت زوجتك؟ قلت خير زوجة. قالت يا أبا أمية إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالين، إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. فأدب ما شئت أن تؤدب وهدب ما شئت أن تهدب. فمكتت معي 20 عاما لم أعقب عليها في شيء إلا مرة وكنت لها ضاربة. 20 سنة عباد الله ما أرجع أبغى يقول لي شي حاجة كان هو الظالم. دابا مرة في السنة جات امها، شوف امالات العيالات اش ديرو، جات امها ما عرف انا شكون هادي، هادي امت مرتك. صدرت شريح قالت ليه كي دايره الزوجة ديالك؟ شو التربية ديالت الدين؟ ها شو الشجر الطيبة اش تتعطي؟ كي دايره مرتك؟ قال لي خير الزواج اللي من اخير الزوجات. قالت لي يا ابا اميه شوف دابا الدرس اللي غادي تعطيه هو. المراه تتكون خايبة بجوج الحالات. إلا ولدت غلام، إلا ولدت شي وليد، ها تتخيب شوية. وإلا كانت مدلعة عند الراجل ديالها، داك التدلع في البيت ديالها تيجعلها تخيب. والمرأة المدلعة تتكون شر على الراجل. قالت لي أدبها، إلا كان شي حاجة علاش تأدب أدبها. وهدب داكشي اللي لقيتي ما تهدب فيها هدبو فيها. يبقى معاها 20 سنة ما شاف منها شي حاجة اللي تضرو ولا اللي تيكره. ونهار كاع كان بغا يعقب عليها هو الظالم. دابا أنت شوف الأم ديال البنت. ما قالت لي إلا كان شي حاجة ما تأدب أدب وياك. ماشي قعدت مع بنتها وعندك تخليه يطلع لك على الراس وعندك و عندك يفلت لك البيلتان سالير، عندك البنكه ما تكتب سميتك وسميتو، عندك ها عندك. شوف الامهات عوض هادي، لان هذا السبب هكا. عندك اش دير انت؟ تتركبي الحقد في بنتك على راجلها. عوض باش تجمعيهم انت تلصقي لهم باش ينوض تريسي انت بيناتهم. ها فعندك عبد الله، عندك يا امة الله تكوني بحال هكا، تجنبي هذا الطريق هذا. ان هذا طريق ديال ما بغيتيش الخير لبنتك. شو رايح ادي على فان دو لاني يغوفوني دون اسيز دان جوجمون. Tout d'un coup, il retrouve une personne à la maison qu'il ne connaît pas. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est ta belle-mère. Il ne connaît même pas sa belle-mère. C'est que même la nuit de noces, il ne l'a pas vue. C'est ta belle-mère. C'est la mère de ta femme. Et il s'est tourné vers lui. Il lui a dit, comment t'as trouvé ta femme? Il lui a dit, la meilleure des femmes. La meilleure épouse. Il a dit, Ya Aba Umayya. La femme est mauvaise dans deux situations. Quand il a un bébé garçon, il compte, son mari la chuchote trop. À tel point, quand il exagère dans le fait de la chuchoter, il devient mauvaise dans ces cas-là. Ce sont deux situations où la femme devient mauvaise. Il lui a dit, si tu trouves des choses à corriger, corrige tant que tu peux. Si tu trouves un comportement qu'il faut rectifier, rectifie. Et il a dit, j'ai vu qu'avec elle 20 ans, j'ai rien vu. J'ai pas vu quelque chose que je déteste ou quelque chose qui me met en colère. Il a dit, quand une fois je l'ai reprise, c'est moi qui étais injuste. La seule fois durant 20 ans qu'il est avec elle, la seule fois où il a eu à lui reprocher quelque chose, c'est lui qui était injuste. Maintenant, regarde cette femme, cette éducation. Regarde cette mère, comment, les conseils qu'il a donnés à cette épouse. Fais attention, là, la femme peut devenir mauvaise dans deux situations. Quand il a un garçon, et quand il est trop chuchoté, elle devient mauvaise. Elle dit, et regarde. Si tu trouves quelque chose à corriger, corrige. À éduquer, éduque. À rectifier, rectifie. Ah, il ne s'est pas tourné vers sa fille, confond nos madres d'aujourd'hui. Vas-y, te laisse pas avoir. Regarde ce qu'il y a sur le bulletin de salaire. Ton nom et son nom sur le RIP de la banque. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça amène, ça? Ça amène la zizanie dans le couple. Et ça instaure quoi? Ça instaure la haine déjà. Il a méfiance. Il manque de confiance. Et ça crée des tensions dans le couple. Le négatif et le positif, et ça fait des tchat, tchat, tchat à chaque moment. ونحن نتكلم عن النساء التي يحتدى بهن لا نستطيع أن ننسى امرأة ضربت أعلى درجات الهمم وحازت على تبشيرها بالجنة من محمد عليه الصلاة والسلام وهي تمشي على وجه الأرض وقال الرسول هي في الجنة. هذه المرأة يتعلم منها الرجال والنساء الكرم والصبر والإعطاء في سبيل الله وفي سبيل هذا الدين. لكن نتكلم على الأمثلة ديال النساء. شوف مثل من الصحابيات ليضربوا المثل ليكونوا مثل قدوة للرجال في قضية الصبر وقضية الكرم وقضية التضحية لهذا الدين. Nous parlons de ces modèles de femmes. On va parler d'un exemple de femme qui marchait sur cette terre et lui a été annoncé le paradis par le prophète alayhi salam. Il marchait sur terre. Cette femme a donné une leçon, non pas aux femmes seulement, aux hommes aussi, au niveau de la générosité, au niveau de la patience, au niveau du sacrifice pour cette religion. إنها الخميصاء بنت ملحان أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. أم سليم وما أدراك ما أم سليم. عجزت بطون الأمهات وعقمت بطون النساء أن تلد مثل أم سليم. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الخميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنها وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل الخميصاء على أم سليم؟ دخلت الجنة وسمعت شي حاجة قدامي ديال الرجل انت تمشي. فقال: ايش هذا الشيء هذا؟ قالوا: هذه أم سليم أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جي دو سيت فام كي أم سليم شي رونتخي أو باغادي جي أونتوندو الكلابمون أن بوي كلابمون دو بي جي كي سي كوا وما دي سا سي الخميصاء بنت ملحان أم سليم لمير دو أنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين. فاسمع لزواجها كيف كان. أخرج النسائي من حديث أنس رضي الله عنه، أنس خادم رسول الله، وكانت هذه المرأة بركة على ابنها أنس. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتت بأنس وعمره 10 سنوات وقالت: يا رسول الله هذا أنس يخدمك. 10 سنوات بركة على أنس بن مالك أن كبر وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي في خدمة رسول الله 10 سنوات ودعا له رسول الله بأن يطول عمره ويكثر رزقه ويكثر بنوه، فكان الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوم مات أنس بن مالك رضي الله عليه، تحققت فيه دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان في جنازته 120 من بنيه وحفدته. دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم باش يكثر ولاده وباش يكثر المال ديالو. وكان كذلك، وملي توفى أنس بن مالك توفى وفات 100 سنة، كيدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم باش يطول العمر ديالو. ملي خرج في الجنازة فيها ما يزيد على 120 من ولاده ولاد ولاده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه من بركة أمه سليم التي قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم رسول الله. فمن النساء من هن بركات على أزواجهن، بركات على أولادهن. والله عز وجل إكوت مانتنو سيت فام أم أنس أم سليم رضوان الله عليها. Écoutez d'abord son mariage, et avant d'écouter son mariage, regarde la première des bénédictions de cette femme, c'est pour son fils Anas. Quand le prophète alayhi salam est rentré, le jour où il est arrivé à Médine, Umm Sulaym est arrivé et Anas il avait 10 ans. Il l'a ramené au prophète alayhi salam et dit: ça c'est Anas, qu'il soit à ton service ya Rasulallah. Et ça c'était l'un des grands bienfaits pour Anas, parce qu'il est resté au service du prophète alayhi salam 10 ans. Il a appris beaucoup du prophète alayhi salatu wassalam. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des dua: que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la fortune, que Allah subhanahu wa ta'ala te donne une grande descendance et que Allah subhanahu wa ta'ala te donne une longue vie. Et ça a été comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a vécu plus de 100 ans. Il avait de la fortune. Et au moment de sa mort, avec le cortège funéraire, il y avait plus de 120 enfants parmi ses enfants et ses petits-enfants. Une bénédiction de cette femme, d'abord pour son fils Anas. Il y a des femmes qui sont bénites pour leurs enfants, pour leur mari aussi. فأخرج الإمام النسائي رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فداك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت قط بامرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام وإسلام من؟ إسلام أبو طلحة رضوان الله عليه وما أدراك ما أبو طلحة فالزواج ديالها ملي مات الرجل ديالها ملي مات ها سليم ها دق عليها ها أبو طلحة بغى يتزوج بها قالت له أنت بحالك ما تيردوه الناس الفلوس في الماء ها ما يردوك الناس ولكن أنت كافر وأنا مسلمة ها إلى تسلم هذاك هو الصدق ديالي فكان الصحابة يقولوا بأنه ما عمرهم عرفوا شي مهر أحسن من المهر ديال أم سليم كان الإسلام ديال أبو طلحة وشكون هو أبو طلحة صحابي جليل من بعد الإسلام دياله حسن إسلامه وكان صحابيا جليلا رضوان الله عليه فهذه بركتها أن أسلم أبو طلحة دخل الإسلام وأنقذه الله من الكفر وحسن إسلامه رضي الله فهذه البركة الثانية ديالها كان الله عز وجل أم سليم كما يغبطي بار النساء رحمة الله عليه الحديث يديد أنس son fils أبو طلحة يفني دوموندي أم سليم ومارياج après que le père de سليم est mort يا أبو طلحة était quelqu'un de fortuné il avait des fermes il avait de l'argent et c'était quelqu'un de fortuné à Médine. Et quand il a demandé Umm Sulaym au mariage, il a dit « Quelqu'un comme toi, on ne le refuse pas, ya Aba Talha. Mais seulement, tu es mécréant, je suis musulman. C'est pas possible. Si tu te convertis, ça sera ma dot. Si tu te convertis, ça sera ma dot. » Le rapporteur Tabit du hadith, il dit « On n'a pas connu meilleure dot que la dot d'Umm Sulaym, la conversion, l'islam. La meilleure des dot. » Regarde, cette deuxième bénédiction de cette femme, c'est qu'Abu Talha s'est converti à l'islam. Et il était parmi les nobles compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait beaucoup. Hein? La deuxième bénédiction. Et la première étant pour Anas. La deuxième pour Abu Talha. Sabruha. Wa tu'allimu al-rijala wa al-nisa al-sabr. Rawa Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal. Kana ibn li-abi Talha yashtaki. Fakharaja Abu Talha faqubid al-sabi. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم هو أذكى ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى وفي رواية أنها قالت لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه ثم قامت إلى ما تقوم إليه المرأة تزينت فأصاب من أهله فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة ألم تر إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها فلما طلبت إليهم شق عليهم قال ما أنصفوا قالت فإن ابنك فلانا كان عارية من الله فقبضه الله فاسترجع وحمد الله وقال والله لا أدعك تغلبينني على الصبر حتى إذا أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد قال بارك الله لكما في ليلتكما من أعلم رسول الله هذا الوحي هذا جبريل بارك الله لكما في ليلتكما فاشتملت منذ تلك الليلة على عبد الله بن أبي طلحة ولم يكن في الأنصار شاب أفضل منه وخرج منه رجل كثير ولم يمت عبد الله حتى رزق بعشر بنين كلهم حفظ القرآن وابلى في سبيل الله. هذا أبو طلحة من جوج من سليم وقالت لي واحد الصبي، ذاك الصبي ديما مريض ديما تيبكي. أبو طلحة تيمشي تيخدي الأغراض ديالو تيجي كي داير الدري راه باقي راه هو تيبكي. واحد النهار الصبي مات، قالت لكل شيء اللي كان في الدار عندكم شي واحد يقول لي راه مات الدري، تحت ما يقول لي راه مات الدري. قالت العشاء وتقدت كي تيتقدوا العيال رجالهم، قدمت لي العشاء ها الريحه وكذا، المهم الشهوه ديالو فاقت قدا الشهوه ديالو حتى انتصف الليل. قالت ليه شتي بانو فلان الدار ديال فلان؟ كانوا شي وحدين سلفوهم واحد الخدامه عندهم ودروكا بغاوها وطلبوها منهم ما قدروش يردوها، دروكا جات واعره باش يردوها لهم اش يديروا. قال لها لا ما عندهمش الحق. قلت ليه شوف يا ابا طلحه، ولدك كان امانه من الله، هبه من الله، فقبضه الله، فطر شويه الغضب ديالو مات، فطر شويه الغضب ديالو، وملي شاف الصبر ديالها قال الله ما تبقيني انت على الصبر، ويصبر ويرجع، انا لله وانا الى رجعون ويحمد الله سبحانه وتعالى ورجع. ها تم ملي شاف الصبر ديالها ويرجع. قال اجي الغبيه مشى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم من البعد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما في راسه شراه جمع مرته ولا ما جمعها ولا مات الدري ولا ما مات، فهير شافوا قال ليه الله يبارك لكم في الليله ديالتكم. منين جاء هذا الغيب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا جبريل عليه الصلاه والسلام، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، اما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حملات من هذيك الليله، والرسول صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى قال ليه ملي تولد ما ديروا ليه والو جيبوه لي انا ديريكت. شكون اللي حنك هذاك الصبي عبد الله ملي تزاد؟ حنكوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اي دوز ليه ديك التمره دوزها الرسول صلى الله عليه وسلم فمو وحك ليه بها فمو للولد الصغير ديريكت. اي الرق ديال هذاك الصبي ملي خرج ديريكت اول حاجه تلقى معها تلقى مع الرق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان هذاك الولد بركه، ها ولد ولاد كتاب، ولادو كلهم حفظوا القران وكلهم كانوا تجاهدوا في سبيل الله. بركات على بركات من ام سليم، وما ادراك ما ام سليم. ان الله عز وجل انس بن ندير ابو طلحه اي ان انفون افيك ام سليم اي سيت انفون اي تي طول طون مالاد اي سوفري بوكو اي تي طول طون مالاد ان بيتيت انفون طول طون مالاد. ان جور le petit homme, l'homme Abou Talha part à ses affaires, etc. Il revient et l'enfant il est malade et l'enfant meurt. La femme s'est tournée, je l'ai traduit déjà. Et la femme a dit à ceux qui sont à la maison, vous l'annoncez pas à Abou Talha, vous lui dites rien. C'est moi qui vais m'en occuper. Il a préparé un bon repas. Quand le mari est arrivé, il lui a dit, comment il est? Il a dit, il n'a jamais été aussi calme qu'aujourd'hui. Hein? Il n'a pas menti, il est calme. Jamais il pourra être plus calme que la mort. Hein? Ça, après avoir servi le repas à son mari, il s'est embelli, il s'est parfumé. Et dans la nuit, Abou Talha a senti, la tentation est venue, et il a fait ce que tout un homme fait avec sa femme. Et au milieu, vers la fin de la nuit, sa femme lui dit, Oum Sulaym lui dit, tu sais, ya Abou Talha, tu sais la famille telle, on leur a emprunté une servante, et ceux qui leur ont emprunté une servante sont venus la demander, mais c'est difficile pour eux maintenant de la rendre. Elle dit, non, il faut qu'ils la rendent pour être juste, il faut qu'ils la rendent, de leur apprêter, il faut qu'ils la rendent. Il lui a dit, ya Abou Talha, ton fils, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a prêté, il l'a pris. Il est mort. À un moment donné, il s'est mis en colère. Et, hein, il me dit, tu m'as laissé jusqu'à ce que hein, je sois en Jalaba pour me dire ceci. Et comme il a vu la patience d'Om Suleil, il s'est repris. Il a dit, louange à Allah, nous sommes à Allah et nous revenons vers Allah. Le matin, il lui a dit, par Allah, tu ne vas pas me vaincre sur la patience. Regarde comment Il a fait réfléchir son mari pour que lui, il endure et il patiente. Et le lendemain matin, il est parti vers la mosquée du prophète. Ça, c'est même le prophète l'a vu de loin. Il lui a dit, « Ah, Batal Hakallah, vous bénisse votre nuit. » Qu'est-ce qu'il en sait, Rasulullah, ce qui s'est passé la nuit? Il n'en sait rien. Mais ça, c'est la révélation. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, vous bénisse votre nuit. Cette nuit-là, de cet acte, il y a eu, Sulaym est tombé enceinte. Et il a donné naissance à Abdullah. Et Abdullah, il a eu beaucoup d'enfants. Tous ont mémorisé le Coran. Et le mémorisateur dit le Coran de cette époque, c'est des savants. Et tous ont combattu sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Regarde cette bénédiction. La bénédiction pour Anas ibn Malik pour être au service du prophète alayhi salatu wassalam. La bénédiction pour que son Abu Talha rentre en islam. La bénédiction pour que son mari apprenne et patiente et endure à la perte de son fils. Et la bénédiction, c'est que de cette nuit-là, il a enduré, il y a eu la naissance de quelqu'un qui a fait dua. Classe, maintenant, Allah vous bénisse votre nuit. Et le dua du prophète alayhi salatu wassalam est exaucé. Et en plus de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Talha, quand cet enfant naîtra, vous lui donnez pas le nom, parce que c'est un des enfants qui a, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné le nom d'Abdullah. Et la première des choses qui est rentrée dans le ventre de ce nouveau-né, c'est la date mal acceptée par le prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que ce jeune nouveau-né, quand il est né, on l'a ramené à Anas, son demi-frère, l'a ramené au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a pris la date, il a dit Hada Abdullah. Et il a malaxé la date, il a frotté la gencive du petit Abdullah. Bénédiction sur bénédiction. Et il y a des femmes qui sont une bénédiction pour beaucoup de monde. Et il y a d'autres. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah. وهذه امرأة أخرى تعلم الرجال الصبر فضلا عن النساء وتعلمهم الرضا بقدر الله فنسأل الله أن يتعلم رجالنا ونساؤنا الصبر عند الجزاء من الله عز وجل voici une autre femme qui apprend aux hommes et aux femmes la patience et qui apprend aux hommes et aux femmes le fait d'accepter le destin d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à nos femmes et à nos hommes et à notre jeunesse la patience au moment des épreuves et au moment des malheurs. Qala Abu al-Faraj ibn al-Jawzi rahimahullah. Qala al-Asma'i rahmatullahi alayh. Kharajtu ana wa sadiqun lil badiya. Fadalalna at-tariq. فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدناها هاد جوج خارجين مشاو في البادية المهم تضرب في الطريق ما بقاش عارفوا الطريق ديالهم ولا الاتجاه تتبان لهم واحد الخيمة بعيدة لهيه قالوا يمشوا لهذيك الخيمة ابن الجوزي رحمه الله دو رابورتي دو الأصمعي لي شوي سورتي افيك ان امي اموا الأصمعي لو هادي شوي سورتي افيك ان امي à moi, vers dans la campagne. Ils nous sont perdus. Tout d'un coup, ils ont vu une tente, ils se sont dirigés vers la tente. فَسَلَّمْنَا فَإِذَا امْرَأَةٌ تَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلَامِ قَالَتْ مَنْ أَنْتُمْ قُلْنَا قَوْمٌ ضَالُّونَ عَنِ الطَّرِيقِ أَتَيْنَاكُمْ فَأَنِسْنَا بِكُمْ فَقَالَتْ يَا هَؤُلَاءِ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ عني أقضي من حقكم ما أنتم له أهل ففعلنا فألقت لنا مسحا فقالت اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وطردتها وصلوا للخيمة قالوا السلام عليكم الخيمة فيها امرأة هزت هكا نقطة ديال الخيمة ردت عليهم السلام قالت لهم شكون انتوما قالوا احنا مضرين في الطريق تضرنا بانو جينا خذوا الأنس معكم قلت لهم دوروا وجهكم ترق دي لكم الحق دي لكم ما تشوفوش شوف بوحدها في الخلاء وما خرجت لهم ولا بينت لهم لا وجه دوروا وجهكم حتى لحت لهم الحيف على شي قعدوا قلت لهم قعدوا لهيه حتى يجي ولدي ومن تحت الخيمه وهي تديرها حتى تشوف واش جاي ولدها ولا ما جاي. ها هكذا حتى في البراري كانوا يحافظون على شرفهم. Et quand ils sont arrivés à cette tente, ils ont salué, il y avait une femme. Hein? La femme leur a dit, qui êtes-vous? Nous sommes perdus. Nous sommes égarés sur le chemin. Et nous avons vu la tente, nous sommes venus chercher compagnie. Il a dit, Alhamdoulilah, détournez votre visage. Parce que la femme n'a pas, ils n'ont pas vu la femme. Elle, il a vu juste, il a tiré juste un des voiles de la tente. Tournez votre visage pour que j'accomplisse votre droit. Et il a sorti des tapis, il leur a jeté. Asseyez-vous sur là de l'autre côté jusqu'à ce que mon fils arrive. Et il disait, Rahmatullah alayhim, et la femme, de temps en temps, il tirait un petit peu du bord du voile qui couvre la tente pour regarder si son fils arrive. Regardez, toute seule, ces hommes l'ont respecté, elle est restée à l'intérieur de sa tente. La pudeur. إلى أن رفعتها فقالت أسأل الله بركة المقبل أما البعير فبعير ابني وأما الراكب فليس بابني. وتهز هذاك الشيء ذاك الوقت واحد شوية عزته بزاف وتقول أنت بالله سبحانه وتعالى البركة ديال هذا اللي جاي. أما الجمل هذا الجمل ديال ولدي اللي راكب منه ماشي ولدي. Et à un moment donné, il a tiré un peu plus le rideau. Il dit, je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, la bénédiction de celui qui arrive. Le chameau, c'est le chameau de mon fils. Mais celui qui est sur le dos du chameau, de loin, il l'a reconnu. Ce n'est pas mon fils. فَوَقَفَ الرَّاكِبُ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا أُمَّ عَقِيلَ أَعْضَمَ اللَّهُ أَجْرَكِ فِي عَقِيلَ قَالَتْ وَيْحَكَ مَاتَ ابْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَمَا سَبَبُ مَوْتِهِ قال ازدحمت عليه ابل فرمت به في البئر فقالت انزل فاقضي دمام فاقضي دمام القوم ودفعت اليه كبشا فذبحه واصلحه وقرب الينا الطعام. صمت انت دابا شوف الصبر ديال الناس وشوف الصبر باش تقوم ده هو الاول بحق الضيف وحق عابر السبيل. ملي وقف الراجل قال لها ام عقيل أجرك الله في الولد. قالت ليه مات كي طرا عليه. قال لي راه تزحموا الجمال وطاح في البيت رحمه الله. قالت نزل قضي الحق ديال هاد الناس بعدا سير ذبح الكبش. مشى ذبح الكبش وقادو قاد الطعام جا دفع عليهم. دابا هي ولدها مات. دابا الحق ديال الضيافين دوزاته هو الاول. شوف الصبر ديال النساء كي داير. ما دابا ولها هي ومشى وباقي صغير وفي ربيع شبابه وباقي ما شاف باقي ما تشوف وتبرك وتسمع انت. ايكوت maintenant quand cet homme est arrivé il a dit يا ام عقيل الله سبحانه وتعالى te récompense الله سبحانه وتعالى te donne la patience pour عقيل. Il a dit quoi? Il a dit عقيل est mort. Comment il est mort? Les chameaux se sont bousculés autour de lui et il est tombé dans le puits. Il a dit, descend, va, égorge un mouton et accomplit le devoir de ses gens. Son fils vient de mourir, on lui annonce la mort de son fils. Il s'acquitte d'abord du devoir des voyageurs. Hein? Et il l'a égorgé, il l'a préparé tout ça et ils l'auront servi. Ils ont servi à manger à ces deux hommes. Faja'anna, yaqul, l'asma'i, faja'anna, na'kulu wa nata'ajjabu min sabriya. Falamma faragna kharajat ilayna wa qad takawwarat. Hai? Libsat l'haf diyala. Ça va être koura, t'bhal koura. La. T'lhfat. Hein? T'lhfat b'l'hijab diyala. Farjal kanu ti t'ajjabu minna kimash sabrat. أشد الصبر عطاء الله سبحانه وتعالى ملي تكملوا هما الماكلة عاد خرجت لهم الحفاف اللي حاف ديالها. Et ces hommes sont restés à manger. Ils se posaient la question sur la patience de cette femme. Comment cette patience? Et quand ils ont, une fois qu'ils ont terminé de manger, il est sorti enveloppé dans son, hijab. فقالت يا هؤلاء هل فيكم من يحسن كتاب الله شيئا؟ شوف واش فيكم اللي تقرا فيكم اللي عارف شي حاجه من الكتاب ديال الله؟ قلت نعم. قال قرات اقرا علي. ما قلت لي اقرا على ولدي، اقرا عليا انا نسمع، انا بغيت نسمع كلام الله. كلام الله تنفع الحيين ما تنفع الموتى، لتندر به من كان حيا. اقرا علي انا نسمع، مش اقرا على الميت. اقرا علي من كتاب الله ايات اتعزى بها. اقرا شي ايات اللي بغي ينفسوا عليا. شوف النفس ديالها من اللي بغات تجيبها، من اللي بغات تخفف على نفسها. ها واحد جابوا ليه الملحون، واحد جابوا ليه قناوه، كل واحد جابوا ليه هذه هي بغات تنفس على نفسها. ماشي كلام الله لكي تطمئن نفسها وترتاح بماذا؟ كلام الله عز وجل. قلت يقول الله عز وجل في كتابه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت الله إن هذا في كتاب الله. من سمعت الآية الصبر وإنا لله راجعون والخير اللي عندها والثمرة ديال الصبر شنو هي؟ قالت ليه واش حلفته بالله واش هذا الكلام اللي قلتي كان في الكتاب ديال الله؟ قلت اي والله انها لا في كتاب الله. فتا هو جاوبها والله الا كان في الكتاب ديال الله سبحانه وتعالى. هكذا قالت السلام عليكم، ثم صفت قدميها وصلت ركعات ثم قالت إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتسب عقيلا. تقول ذلك ثلاثا اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني. ها سمعت الكلام؟ تحققت من أنه كلام الله. قلت لهم السلام عليكم، دار صلاة شركات لله سبحانه وتعالى. كملت قلت أنا تنحتسب عقيل عند الله، يا ربي أنا درت داكشي اللي أمرتني به، فأعطيني الوعد اللي وعدتيني. هنا الوعد كاين في الآية، أولئك هم المهتدون. ها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، من الصابرون إذا أصابتهم المصيبة. أنت شوف صبر هذه المرأة، عجز الكثير من الرجال أن يصلوا إلى هذه الدرجة، ولكن هي العقيدة الصحيحة ها والفطرة السليمة واليقين على الله والإيمان الصحيح بأقدار الله عز وجل هي التي تصنع مثل هذه الأمثلة وهذه النماذج. فهنا الله عز وجل cette femme une fois enveloppée dans son hijab il est sorti vers eux. Il leur a dit, est-ce que parmi eux, vous, il y a quelqu'un qui lit le Coran? Ah, dit oui. Et alors, dis-moi un verset qui va être, qui va me réconforter. Regarde, ils cherchent le réconfort où? Dans la parole d'Allah. Dans un verset du Coran. Pas comme certains parmi nous. Ils sont morts, avec un peu de melhoun, un peu de blouse, un peu de gnawa, un peu qu'un, chacun est ce qu'il met. Et pour alléger l'atmosphère. Et pour apaiser la tension et baisser la tension du moment. Subhanallah. Là, il y a une bidouine qui est restée sur la nature. Dis-moi un peu de le Coran pour m'apaiser. Hein? Et la personne qui lui a lu le Coran a dit, il annonce aux patients, à ceux quand ils subissent une catastrophe et qui disent, nous sommes à Allah et nous revenons à Allah. Ceux-là, la clémence et les prières sont sur eux, et ceux-là, ce sont les guidés. La femme connaît, elle a entendu, elle a compris ces paroles, il s'est tourné vers l'homme qui lui a dit, par Allah, ce que tu as dit, est dans le Coran. Il lui a dit, par Allah, que ceci est dans le Coran. Il leur a dit, salamu alaikum. Il est rentré, il a fait, quelques rak'ats. Et après, il a dit, nous sommes à Allah, nous revenons à Allah. Et chez Allah, subhanahu wa ta'ala, ahtasibu uqayl inda Allah. Il disait ça trois fois. Et il a dit, Wallah, moi j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Accomplis-moi ce que tu m'as promis. Parce qu'il a entendu la promesse. La promesse dans le verset, il l'a comprise. La prière, la clémence et la guider, il est pour ceux qui patientent, qui endurent quand ils subissent une catastrophe et qui disent, nous sommes pour Allah, et nous revenons vers Allah, Azza wa Jal. La dame avec sa nature, hein, qui est restée sur sa fitra, sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée, il sait que dans le verset, il y avait une promesse. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, j'y mets en application ce que tu m'as ordonné. Regarde, la soumission. Et ce genre de modèle, ce modèle de femme et d'homme, comment on peut l'obtenir? Une aqida saine, des croyances saines, une soumission totale à Allah, une croyance irréfutable, une certitude totale sur le décret d'Allah et sur le destin que Allah a prédestiné. Un accomplissement du monothéisme, c'est ainsi qu'on arrive à ce degré-là. وهذه كذلك من النساء تعلمك اليقين على الله والإنفاق في سبيل الله أم الدحداح وما أدراك ما أم الدحداح فاسمع قصة أخ الإسلام عجز الرجال أن يكونوا في مرتبتها روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود à qui ce téléphone, c'est quelqu'un qui l'a perdu. Ah, je trouve quelqu'un, celui qui l'a perdu. Quelqu'un me l'a donné tout à l'heure. Rawa ibn Abi Hatim an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الصحابة ملي تتنزل شي آية تيعرفوا اش فيها. شكون جاء في الآية شكون اللي يقرض الله سبحانه وتعالى شيخ الله الله ما احتاج للقرض ديالنا ولكن شكون اللي يعمل أعمال صالحة اللي يقدم شي حاجة لنفسه عند الله قال أبو الدحداح الأنصاري رضوان الله عليه يا رسول الله وإن الله لا يريد منا القرض واش الله بغانا نسلفوه لكن هذه ماشي قضية أن الله طلب منهم السلف لا شكون اللي يقدم شي أعمال صالحة قال نعم يا أبو الدحداح قال أرني يدك يا رسول الله قال فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي حائط هذا قال لي أريتك يا رسول الله هذه الفيرمة ديالي اللي لهيه أنا أعطيتها لله عز وجل صافي فيرمة ديال النخل تروى ديال العرب ديك الساعة فيرمة ديال النخل كلها وله حائط فيه 600 نخلة الفيرما فيها 600 ديال النخلة الحل يديك يا رسول الله هذه اعطيتها لله عز وجل وأم الدحداح فيه وعيالها وسكن فيها مرته وولاده ها قال فجاء أبو الدحداح فناداه ما بقيش دخل أبو الدحداح عيط عليها من الله برا يا أم الدحداح قالت لبيك قالت اخرجي فقد اقرضته ربي عز وجل من الباب ما بقيش دخل هو اعطاه الله صلى عندي من الباب قال لها خرجي راه دفعته لله عز وجل صلى عندي ما عندك باقي ما ديري تما خرجي يقول لها خرجي من الدار عطيتها لشي يتام شويه اش بغيت دير لك ها الا ما توقف عليك لارمي كلها جات العائلة ديالها عاد تشوف إذا كاين شي أرمي أخرى مع عند ولادها وفي رواية قالت له أم الدحداح ها ربح بيعك يا أبا الدحداح قالت لي ربحات البيعة ديالك يا أبا الدحداح شوف المؤمنات ها ونقلت متاعها مع صبيانها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من غدق رداح في الجنة لأبي الدحداح والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول شحال ديال العنقه ديال التمر كاينين لابو الدحدح في الجنه. ها فشوف قال لها الرجل كذا كذا انا اعطيتها في سبيل الله، جرت الوليدات وخرجت. شوف هو من اللي عطاها ما بقيش دخل ليها. قال لهم خرجوا ما بقاش ديالنا 600 نخله. من الله عز وجل بوسي لوسون في دو ديبونسي سور لو سونتي دو الله عز وجل. ها il est rapporté par ابن ابي حاتم عبد الله بن مسعود رضي الله عليه كنت يدي سون دي سيفيرسي كي va faire un prêt à الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى il lui fortifiera, il lui augmentera. Ici l'expression prêt, c'est-à-dire qui va faire une bonne œuvre, qui va mettre quelque chose, hein, sur le sentier de la Sanada. Qui va dépenser sur le sentier de la Sanada? Abu Dahdah, l'Ansari, il a dit à Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous qu'on fasse un prêt. Il a dit, certes, il y a Abu Dahdah. Il a dit, donne-moi ta main, ya Rasulallah. Rasulallah lui a donné la main. Il dit à Rasulallah, le mur que tu vois là, la ferme que tu vois là-bas, il est pour Allah. Cette ferme, il y avait dedans 600 palmiers. 600 palmiers à l'islam. Et les palmiers, c'est la fortune des déserts. 600 palmiers. Abad Dahdah, dans cette ferme de 600 palmiers, il y a sa maison. Et il y a Umud Dahdah dedans avec ses enfants. Il est revenu à la maison. Et il est resté devant la porte. Il n'est pas rentré parce qu'il l'a donné pour Allah. Ça y est. Et il a dit, « Ya Umud Dahdah, il appelle. » De derrière le mur, « Ya Umud Dahdah, sors de là. » Je l'ai donné pour Allah. Sors de là. Je l'ai donné pour Allah. Dans une version, Umud Dahdah lui a dit, ce commerce est fructifiant. Ce commerce est bénéfique. Hein? Et la femme a sorti à son pactage, ses enfants, il a quitté les lieux. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, combien de grappes de dattes a Abu Dahdah au paradis? Combien de grappes de date à Abu Dahdah au paradis. فهذه الأمثلة من سلفنا الصالح رضوى الله عنهم. فشوف حنا وشوف حوالهم. Ça, ce sont des exemples. Parmi plusieurs, رضوى الله عنهم. Regarde nos situations, regarde les leurs. Pour que tu comprennes pourquoi ils avaient l'honneur, ils ne sont dans le déshonneur. Pourquoi ils avaient les hautes sphères, ils ne sont dans le plus bas degré de la situation. هذا تفهم. علاش كان عندهم الشرف والعزة والعلو وعلو المكانة وحنا ها في أسفل الأمم كذا اتباع لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة للتحقيق وللتوحيد واتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام ها accomplissement du monothéisme et suivi du prophète عليه الصلاة والسلام فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم جعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.